والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجو محمد كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجو محمد رحمة للناس أرسل أكرم الأخلاق يحمل يا إله الحق زلزل كل من سب محمد كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجو محمد خير خلق الله لا شك حبه يعني ولاك ربي دمر ربي دكدك كل من نال محمد كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجو محمد يا إله العالمين املأ القلب يقينا كن ناصرا ومعينا من يذب عن محمد كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهجو محمد ربنا فاجز نبينا بالهدى جاء إلينا أرضنا وارض علينا باتباع الهادي أحمد